بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبه سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 79 من مجلس 79 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس الثالث من السيرة النبوية العطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة التي اسأل الله عز وجل ان يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وصلنا الى المجلد الثالث، الصفحة 406 من المجلد الثالث، ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة وأزكى التسليمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر حواضنه ومراضعه، ذكر حواضنه ومراضعه عليه الصلاة وأزكى السلام. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: كانت أم أيمن رضي الله تعالى عنها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل: كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، وكان قد ورث عليه الصلاة والسلام من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. وقال رحمه الله عز وجل: وأخرج البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أجمعين، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان ولمسلم عز بنت أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وفي رواية: درة بنت أبي سلمة قالت بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت: نعم. قال: إنا لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لي بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال رحمه الله عز وجل: زاد البخاري قال: عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، اعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر خيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. قال رحمه الله عز وجل: وذكر السهيلي وغيره إن الرائي له هو أخوه العباس رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر. وفيه أن أبا لهب وفيه أن أبا له أن أبا لهب قال للعباس: إنه ليخفف عليهم في مثل يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته، فجوزي بذلك لذلك. قال رحمه الله عز وجل: ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام من حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. قال من قال وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: واسترضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب، واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر ابن رزام ابن ناصرة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفات ابن قيس ابن عيلان ابن مضر. قال: واسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعه، يعني زوج حليمة، الحارث بن عبد العزى ابن رفاء ابن رفاعة ابن ملان ابن ناصرة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن وإخواته عليه الصلاة والسلام، يعني من الرضاعة عابد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء. وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمه إذ كان عندهم. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب. كانت عند الحارث بن حاطب ويقال له مولى الحارث بن حاطب. قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مجمعا قال: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة، وذكر الوكدي بإسناده أنهن كن 10 نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء من بني سعد يلتمس بها الرضعاء. وفي سنة شهباء فقدمت على آتان لي قمراء كانت أذمت بالركب، ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلتنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، ما نجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على تاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم تركناه. وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما نرجو المعروف من أب الوالد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم نجد غيره وأجمعنا على الانطلاق، قلت لزوج الحارث بن عبد العزى: والله وإني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. فقال: لا عليك أن تفعل، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته. فجئت به رحلي، فأقبل علي ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي. وقام صاحبي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب، وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لا أراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني فوالله لقطعت آتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحب لا يقولن ويلك يا بنت أبي ذؤيب، أهذه آتانك التي خرجت عليها التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم والله إنها لا هي. فيقولن والله إنها إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لا تسرح ثم تروح شبعا لبنا فنحلب ما شئنا وما حوالينا وما أو حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جيعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنم حيث تسرح، فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح أغنامي شبعا لبنا نحلب ما شئنا. فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتي عليه الصلاة والسلام، فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا عليه الصلاة والسلام، فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا لا يا ضئر، دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه وباء مكة، فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم، فسرحته معنا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينه هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه ذلك يشتد، فقال ذاك أخي القرشي. جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما منتقعا لونه، فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشق بطني، ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبو يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي بنا نرده إلى أهلي قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت حليمة فاحتملناه فلم ترع أمه إلا بي، فقدمنا به فعليها. فقالت ما ردكما بي فقد كنتما علي حريصين؟ فقال لا والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وكنا نخشى الائتلاف والأحداث نرده إلى أهلي. فقالت ما ذاك بكما فاصدقان شأنكما، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبرا. فقالت أخشيتما علي الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان علي من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه، فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له كسور الشمس، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما. وهذا الحديث قد روي من طرق أخر. قال رحمه الله عز وجل وهذا الحديث قد روي من طرق أخرى، هو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. وقال ابن القدير رحمه الله عز وجل حدثني معاذ بن محمد بن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت البهم تقيل، فوجدته مع أخته فقالت في هذا الحر، فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظل علي إذ وقفت، وإذا سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين ولدت، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر. فبين أنا في بهم لنا أتان رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني فشق بطني عليه الصلاة والسلام، ثم استخرج قلبي فشقه فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبي: زنه بعشرة من أمتي فوزنني بعشرة فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمتي فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمتي فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنن صلوات ربي وسلامه عليه. وقال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد جيد قوي. وقد روى أبو نعيم الحافظ رحمه الله عز وجل في الدلال من طريق عمر بن الصبح، وهو أبو نعيم، عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس. هذه القصة مطولة جدا، ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع، فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به. ثم قال: وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ابن حمدان، حدثنا الحسن بن نفيل قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية بن وليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد أنه حدثه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فقال: نعم. فأقبل يبتدران فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقه فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبي: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء بارد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذرها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه ثم قال أحدهما لصاحبي: حصه، فحاصه وختم على قلبي بخاتم النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أحدهما لصاحبي: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمتي في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لما لبهم. ثم انطلق فتركني وفارقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت: أعيذك بالله فرحلت قالت فقالت أعيذك بالله فرحلت بي فرحلت بعيرا لها فرحلت بعيرا لا وحملتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها. وقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام صلوات ربي وسلامه عليه. وقال رحمه الله عز وجل: ورواه الإمام أحمد من حديث بقية بن الوليد به، وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به، وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي داود الطيالسي. قال: حدثنا أبو جعفر بن عبد الله بن عثمان قرشي، أخبرنا عمر بن عروة بن الزبير قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، كيف علمت عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي كيف علمت انك نبي حين علمت ذلك؟ قال: حين علمت ذلك واستيقنت انك نبي. قال: يا ابا ذر، اتاني ملكان وانا ببعض بطحاء مكه، فقع احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض. فقال احدهما لصاحبه: اهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزنوا برجل، فوزنت برجل فرجحته، وذكر تمامه، وذكر شق صدري وخياطتي، وجعل الخاتم بين كتفي. فقال: فما هو إلا أن ولي عني، فكأنما أعاين الأمر معاينة. ثم أورد ابن عساكر رحمه الله عز وجل عن أبي بن كعب بنحو ذلك. ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك، وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى فقال قال أنس رضي الله تعالى عنه: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدري صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: وقد رواه ابن عساكر من طريق ابن وهب عن عمرو بن حارث عن عبد ربه بن سعيد بن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الصلاة فُرضت بالمدينة، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى زمزم فشق بطنه، فأخرج حشوته في طست من ذهب، فغسلاه بماء زمزم، ثم كبس جوفه حكمة وعلما صلوات ربي وسلامه عليه. ومن طريق ابن وهب أيضا عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو عن عتبة بن أبي وقاص عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال. قال: خذوا خيرهم وسيدهم. فأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد به إلى زمزم فشق جوفه، ثم أتي بتور من ذهب فغسل جوفه، ثم ملأ حكمة وإيمانا صلوات ربي وسلامه عليه. وثبت من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن الزهري عن أنس عن أبي ذر وقتاده عن أنس وعن مالك بن صعصعة وعن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، كما سيأتي قصة شرح الصدر ليلة إذ، وأنه غسل بماء زمزم، ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين، مرة وهو صغير، ومرة وليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والمسول بين يديه تبارك وتعالى. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: انا اعربكم، انا قرشي، واستطعت في بني سعد بن بكر. وذكر ابن اسحاق ان حليمه رضي الله تعالى عنها لما ارجعته الى امه بعد فطامه مرت بي على ركب من النصارى، فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه وقالوا: إن سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا، فإنه كائن له شأن. فلم تكد تنفلت منهم إلا بعد جهد. وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه عارض، فلما قاربت من مكة افتقدته فلم تجده، فجاءت جده عبد المطلب فخرج وجمع في طلبه، فوجده ورقة بن نفل ورجل آخر من قريش، فأتيا به جده فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوده ويدعو له، ثم رده إلى أمه آمنة. وذكر الأموي من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاص وهو ضعيف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. وذكر أن عبد المطلب أمر بنو عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليجد له مرضعة، فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه. وذكر أنه أقام عند 6 سنين تزيره جده في كل عام. فلما كان من شق صدره عندهم ما كان ردته إليهم، فأقام عند أمه حتى كان عمره 8 سنين. ماتت فكفله جد عبد المطلب، فمات وله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فكفله عمه شقيق أبيه الزبير وأبو طالب. فلما كان له 10 سنة خرج مع عمه الزبير إلى اليمن، فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة، منها أن فحلا من الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد مرهم عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك حتى حك بكلكله الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام، ومنه أنه خاض بهم سيلا على رمرمان فأيبسه الله تعالى حتى جاوزوه. ثم مات عمه الزبير وله 14 سنة، فانفرد به أبو طالب. فانفرد به أبو طالب. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام والمقصود أن بركته أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدي رضي الله تعالى عنها وأهلها وهو صغير، ثم عادت على هوازن بكمالهم فواضله حين أسرهم بعده حين أسرهم حتى حين أسرهم بعد وقعاتهم، وذلك بعد فتح مكة بشهر. فمت إليه برضاعه، فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم كما سيأتي مفصلا في موضع إن شاء الله عز وجل. قال محمد بن إسحاق: في وقعات هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من أموالهم وسباياهم فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامن علينا من الله عليك فامن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صورالدين فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللائي كن يكفلنك، فلو أن ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين. ثم أنشد: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن علينا بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دارها غير، أبقت لنا الدهر تافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركها نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن علي نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محضها درر، أمن علي نسوة قد كنت ترضعها وإذ يرينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلن كما شالت نعامته، واستبق منا قال: تجعلنا كما شالت نعامته، واستبق منا فإن معشر زهر، إن لنشكر النعمة وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماح سلكلبي الرملي القلبي الرملي عن زياد بن طارق الجشمي عن أبي صورة زهير بن جرول، وكان رئيس قومه، قال: لما آثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فبينه هو يميز بين الرجال والنساء، قال لما أثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فبينه هو يميز بين الرجال والنساء، وثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعرا أذكره حين شب ونشأ في أوازٍ حيث أرضعوه. أمن علينا يا رسول الله في دعة، فإنك المرء نرجوه وننتظر. أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير. أبقت لنا الحرب هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركها نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأ من محضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، وإذ يرينك ما تأتي وما تذر. لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا فإن معشر زهر، إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر، إن نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية، إذ تعفو وتنتصر، فاغفر عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة، إذ يهدى لك الظفر. قال رحمه الله عز وجل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم. فقالت الأنصار: وما كان لنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسأت أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية، وكان 6000 ما بين صبي وامرأة، وأعطاهم أنعاما وأناسيا كثيرة، حتى قال أبو الحسين بن فارس: فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ 500 ألف درهم، فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركة من اتبعه في الدار الآخرة. صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: فصل في وفاة أمي عليه السلام، وما جاء في استغفاره لها بعد موتها. قال فصل: قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمي آمنة بعد رضاعة حليمة له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمي آمنة بنت وهب وجدي عبد المطلب في كلاءة له وحفظه، ينبت الله نباتا حسنا لما يريده به من كرامته. فلما بلغ 6 سنين توفيت أمه أمينة بنت وهب. قال ابن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمينة توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجع به إلى مكة. وذكر الواقدي رحمه الله عز وجل بأسانيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه إلى المدينة، ومعه أم أيمن رضي الله تعالى عنها، وله 6 سنين، فزارت أخواله. قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة، فقال لي: اخرجي الينا احمد ننظر اليه. فنظر اليه وقلبه، فقال احدهما لصاحب: هذا نبي هذه الامه، وهذه دار هجرتي، وسيكون بها من القتل والسبي امر عظيم. فلما سمعت امه خافت وانصرفت به، فماتت بالابواء وهي راجعه. وقال الامام احمد رحمه الله عز وجل: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي بريدة عن أبي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان، قال: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق، ثم جاءنا وهو سقيم، فقال: إني آتيت قبر أم محمد، فسألت رب الشفاعة يعني لا، فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 أيام فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم. قال رحمه الله عزل: وقد رواه البيهقي من طريق سفيان بن الثوري، من طريق سفيان الثوري رحمه الله عز وجل، عن عقيمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسم قابر فجلس، وجلس الناس حوله كثير، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى صلوات ربي وسلامه عليه. فاستقبله عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر أمينة بنت وهب. فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني ركتها فبكيت صلوات ربي فبكيت صلوات ربي وسلامه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. قال رحمه الله عز وجل: تابعه محارب بن دثار عن بريدة عن أبيه. ثم روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب قال: حدثنا ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المقابر، وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ ولقد أبكانا وفزعنا. فجلس إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم. قال: إن القبر الذي رأيتمونه ناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارته فأذن لي، واستأذنت ربي في الاستغفار لا فلم يأذن لي فيه، ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال رحمه الله عز وجل: فقال: فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرق، فذلك الذي أبكاني. قال رحمه الله عز وجل: حديث غريب ولم يخرجوه. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسام عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لا فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. وروى مسلم في صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وقد روى البيهقي من حديث ابن عيم الفضل بن دكين عن إبراهيم عن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن أبيه قال: جاء عربي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان فأينه؟ وقال: في النار. قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم العربي بعد فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب. قال رحمه الله عز وجل: الحديث غريب ولم يخرجوا من هذا الوجه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، حدثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حين انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعليه السلام، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ فقالت: أتيت أهل هذا البيت أتيت أهل هذا البيت فرحمت عليهم ميتهم. وعزيتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال رحمه الله عز وجل: ثم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة بن سيف بن ماتة المعافري الصنامي الإسكندري. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عنده مناكير، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة صدوق في نسخات ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ كثيرا. وقال الدارقطني صالح، وقال ابن يونس في تاريخ مصر في حديث مناكير: توفي قريبا من سنة 20 و100، والمراد بالكداء القبور، وقيل النوح، والمقصود أن عبد المطلب مات. قال رحمه الله عز وجل: المقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي طالب. وقد قال البيهقي بعد روايات هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة: كيف لا يكون وكيف لا يكون أبواه وجده على الصلاة والسلام بهذه الصفة في الآخرة، وقد كانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام، إلا أن أنكحة الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن، إذ كان مثله يجوز في الإسلام وبلا توفيق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: أي الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجدي عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى: وما يكون معذبين حتى نبعث رسولا، فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب، فلا منافاة ولله الحمد والمنة. وأما الحديث الذي ذكره السهلي وذكر أن في إسناده مجهولين في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد. أما الحديث الذي ذكره السهلي وذكر أن في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمن به، فإنه حديث منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه، والله أعلم. طيب، نقف على كفالة جده عبد المطلب له صلوات ربي وسلامه عليه بعد موت أمه.